معناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه لترك بعض الحياء، لأن بعض الحياء قد يضره في بعض المقامات في ظن ذلك الواعظ. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي الصحيح في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحياء خير كله. الحياء لا يأتي إلا بالخير. ينبغي أن نربي أنفسنا على الحياء، ينبغي أن نربي أولادنا وبناتنا على الحياء، ينبغي أن يكون الحياء بين المسلمين أمرا واضحا مذكرا به مردودا إليه في كلامهم وتصرفاتهم وأحوالهم. هذا الحياء يكون مع الله سبحانه وتعالى، وهذا أول الحياء وأعظم الحياء، أن يكون استحياؤك من الله سبحانه وتعالى. والحياء من الله سبحانه وتعالى يكون باستقامتك على ما يحب الله ويرضى، يكون بتركك لكل ما يكرهه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه، لكل معصية من معاصي الله. حياؤك من الله يقتضي أنك تبتعد عن معصية الله تعالى من علن، لأنك تستحي من الله وتستحي من الناس، وفي السر أيضا لأنك تستحي من الله. وأيضا ينبغي كما يذكر العلماء أن تكون من أهل الحياء من نفسك، لا على سبيل الشركة للناس أو النفس مع الله، ولكن هذه أمور ينبغي أن تكون في الحسبان والاعتبار، أنني دائما في أفعالي أكون من أهل الحياء من الله، أكون معتبرا للناس، عندي حياء من الناس، عندي حياء من نفسي أن أقتحم الرذائل وأن أفعل الخبائث، وأن أكون آتيا وغاشيا الدمايا، وأن أكون فاعلا للرزايا والبلايا، أكون متفرنا عن هذا. ينبغي للمرء أن يكون هكذا حييا، وأن يكون حياؤه حياء حقيقيا نابعا من قلبه موجودا في قلبه، لا أنني أتصنع الحياء أمام بعض الناس، لا أنني أقول لك سآخذ مالك، أو أكون يكون فعلي في الواقع على أنني سآخذ مالك، فإذا ما جئت تعطيني بعضا وأنا قد أكسبه بطريقة أخرى منك من حيث لا تدري، فإذا ما أردت أن تعطيني بعضه في الظاهر أظهرت لك الحياء وأنني لا يمكن أن آخذ هذا المال، في حين أنني يمكن أن أسرقه ويمكن أن أسرقك إياه من حيث لا تدري. ليس الحياء عند المسلمين حياء مصطنعة، تربى البنات على الحياء، تربى النساء على الحياء، وهن أحوج إلى الحياء وأحوج إلى العمل بما يقتضيه الحياء في كل أحوالهن وفي كل أمورهن وشؤونهن. الآن في هذا الزمان صار أن شخصا، أن رجلا، أن امرأة حتى تكون من أهل الحياء ومن أهل تقديم الاستحياء، صار هذا أمرا معيبا عند كثير من الناس، صارت علامة خير وعلامة فخر في كثير من الأسر وبين كثير من الناس، وعلى القنوات الفضائية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية الإنترنتية أن يتفاخر الجميع ويبرز الجميع بلا حياء، أن تفتخر بأنك بلا حياء، أن تفتخر بأنك تقول أقبح ما يقال وتفعل أقبح ما يفعل من غير حياء ولا وجل ولا خوف ولا نظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ومرضاته ولا إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء عنه كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولهذا ترى كثيرا من الناس في الواقع يصنعون ما يشاءون لأنهم لا يستحون، لا يفتحون، ليس عندهم للحياء مجال، ولهذا يفعلون ما يشاءون. ترى كثيرا من الناس والله يفعل البلايا والرزايا التي تجعل المرأة خجلا من نفسه، تجعل المرأة في حياء من نفسه، تجعل المرأة يكون مستنكرا نفسه في الدنيا. لكنك تجد هذا يفعل البلايا والرزايا ويأتيها ويظهرها بين الناس، ثم يمشي بين الناس رافعا رأسه وكأنه ما فعل شيئا، وكأنه ما صنع شيئا، لكثرة الغباء وقلة الحياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فإنك ستصنع ما تشاء. وفي المقابل المرء المستقيم الذي يحرص على الحياء ويحرص على أن يستقيم على ما فيه محبة الله ورضا الله، وعلى ما فيه الحياء من الله والحياء من الناس، فإنه إذا لم يكن في فعله ما يقتضي الاستحياء فإنه يفعل أيضا ما يشاء في الجهة المقابلة. لماذا؟ لأن فعله لا يكون فيه خلل، لأن فعله لا يكون فيه خطأ. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كثير من الآباء تجده يربي ابنه الصغير، لا تستحي، إياك أن يكون منك حياة، إياك أن يكون منك في أي موقف الاستحياء. وفي المقابل في غير مواطن الحياة التي لا يعوده فيها الحياة، في مواطن الإقبال والإقدام يعود كثير من الآباء أبناءهم الجبن والخور والضعف والذلة أو التهور الذي يودي بالمرء ويهلكه. هذا الواقع الآن الذي يجب أن أكون من أهل الحياة وأن أستحي فيما ينبغي أن أكون فيه كذلك، وفي كل أحوالي أكون كذلك. هناك مواطن ينبغي فيها أن أخدم، لا ينبغي فيها أن أحجم. هناك مواطن ينبغي فيها أن أصبر، لا أن أقدم ولا أن أتهور، وأكون في كل أحوالي مستصحبا الحياة، واضعا كل شيء في مجاله، وفاهما وفاقها في ديني كيف أكون من أهل الحياء في كل مجال. أستحي من الله أن أتأخر في موضع الإقدام، وأستحي من الله أن أقدم في موضع الإحجام. هذا هو الحياء من الله على الحقيقة. للأسف كثير من الناس يربي أبناءه، الآباء تجده ابنه الصغير يذهب إلى المدرسة يقول له إياك كذا وإياك كذا، ويلقنه أنواعا من التلقينات التي تقوم على مبادئ الجهل والجاهلية. إياك أن تستحي. وفي المقابل هذا الذي لا يستحي، هذا الذي لا يتأخر، يقول له إذا كان كذا فإياك أن تتكلم، إياك إن كان كذا فإياك أن تتقدم، إن كان كذا فلا شأن لك، إن كان كذا فلا تتكلم بشيء. الآن بعد الأحداث الأخيرة وهذه الغوغائيات وهذه الكلمات وما يزعمونها الثورات، صار كثير من الآباء يقول لا، أريد من ابني أن يكون ثوريا، لا تقدم، أقدم، تكلم، تبجح، انطح، افعل ما تشاء، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وتجد كثيرا من الناس في المقام الواحد يجمعون الأمرين، فلا حياء ولا شجاعة، لا حياء في مواضع الحياء ولا شجاعة في مواضع الشجاعة، لا تأخر في موضع التأخر ولا تقدم في موضع التقدم، بل تجد للخذلان والحرمان الأمور معكوسة لأن القلوب منكوسة والعياذ بالله تعالى. لا بد أن نعرف هذه القضية الخطيرة التي جعلت كثيرا من الناس في العالم، يعني لا أقول بالمعنى فقط، يخلعون ملابسهم من غير حياء أو يظهرون عوراتهم الفكرية وعوراتهم الذهنية وكلامهم الردي وما يكون في نفوسهم الخسيسة الضعيفة من غير حياء، بل هذه الأمور المعنوية صحبتها أمور حسية عند كثير من الناس، فصار البلاء وصار الشر وصار التعري وصارت قلة الحياء بضاعة رائجة عند كثير من الناس. والمصيبة أن بعض الناس إذا كان يستحي في بعض الأحيان قد يستحي من الناس، أما الحياء من الله سبحانه وتعالى فإنه يذهب في كثير من الأحيان عند أكثر الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأتلطف في العبارة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الحياء، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من كل شر وفتنة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأسوة الحسنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثال الكامل من البشر، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الرجل العظيم ذو الأحوال الشريفة الذي إذا ما نظرنا في أحواله وسيرته وما صح عنه من أقواله وأفعاله فننتقل من روضة إلى روضة، وننتقل من خير إلى خير، وننتقل من سعادة إلى سعادة، ومن عبادة إلى عبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ولم يضاد هذا شجاعته صلى الله عليه وسلم التي كان معها إذا حمي الوطيس في المعركة احتمى الصحابة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلوه مقدمهم الذي من دونه والذي به يحتمون من العدو. فالحياء أبدا لا يضاد أن تكون شجاعة، وأن تكون في الحق قويا وجريئا، وأن تكون صادعا بالحق قائلا به على ما ينبغي، بل هذا من الحياء، بل هذا عين الحياء. ولكن الحياء أن تتقي الله سبحانه وتعالى، أن تأتمر بأمر الله، أن تنتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، أن تجانب ذميم الأحوال والأخلاق في كل باب، أن تكون مقتدياً متأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تستحي أن يراك الله سبحانه وتعالى حيث نهاك، وأن لا تكون حيث أمرك الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يكون عندك، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياء وكان أشد تقى وكان أحرص على كل خير، هو كان إمام الأمة، كان المفتي، كان القاضي، كان القائد الأعلى للجيش بالتعبير المعاصر، كان المسير للجيوش والقائد للجيوش بنفسه صلى الله عليه وسلم، كان الفاتح الغازي المجاهد، وكان القاضي وكان المفتي، وكان المعلم وكان المربي، وكان الحريص على التوجيه، وكان الشديد في الإنكار في بعض الأحيان، وكان المتحمل الصابر على المنافقين وعلى المؤذين وعلى من يواجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يكره. لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فليس الحياء متحققا، أو لا يكون الحياء مجامعا أبدا للطعن والفحش والبذاء والبعد عن حسن الأخلاق. ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم منه، وأن نحرص على التشبه بما يمكننا وما نستطيع من أحواله الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا الخير لنا، وفي هذا السعادة لنا، وهذه هي النماذج التي ينبغي أن نربي عليها أبناءنا، لا ترجع إلى ما عليه الآباء والأجداد. تقول لابنك أبوك كان لا يستحي وجدك كان لا يستحي، بل قل له كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس حياء من الله سبحانه وتعالى، وأشد الناس حياء وقياما بحقوق الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليكن عندك الحق حتى تكون مستبدلا بهذا الحق أو واضعا هذا الحق مكان الباطل الذي وجدت عليه الآباء والأجداد، ووجدت عليه القبيلة والعائلة والعشيرة. انبذ كل خرافة، انبذ كل عادة قبيحة، إياك وأن تربي ابنك على ما وجدت عليه الأسلاف من عادات قبيحة ومن أحوال ذميمة لا ترتضى في الشريعة. ليس عندنا في الشريعة أننا نحن أهل الإسلام أننا نكون مأسورين لشيء من العادات والتقاليد المخالفة للشريعة. كل شيء يخالف الشريعة فإنه تحت أقدامنا، خلقا، حالا، دستورا، عرفا، قانونا، كل ما يخالف الشريعة نجعله تحت أقدامنا، والشريعة تكون فوق رؤوسنا. هذا حال أهل الإسلام، حال الطائعين لله ورسوله، حال الهاربين من النار الطالبين للجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويخشاه ويتقيه، وأن يجعلنا من أهل الحياة ومن أهل الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين وأنجي المستضعفين من المؤمنين في كل البلاد يا رب العالمين، في سوريا وفي ميانمار وفي غيرها من البلاد. نجي المستضعفين من المسلمين، واخذل الكافرين يا رب العالمين من اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس والبعثيين والنصيرية والرافضة وسائر الكفرة ممن يعادي ويضطهد المسلمين في أي مكان في العالم يا رب العالمين. دمرهم وزلزلهم وألقي الرعب في قلوبهم، وفرق بينهم وشدد شملهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، وانصر المسلمين وأنجي المستضعفين من المؤمنين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. ينبغي أن تكون حيث نهاك الله، وينبغي أن تكون حيث أمرك الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإنكم سيتكفي تمام الصلاة. اجعل الأقدام بالأقدام والمناكب بالمناكب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.